أحسن الله إليكم، ما المنهج الأفضل لقراءة القرآن الكريم في شهر رمضان؟ وهل من وصية لنا نتبعها حول قراءة القرآن الكريم؟ الجواب: قراءة القرآن تارة تكون للتعبد، وتارة تكون للتدبر وفهم المعنى. وعلى كل حال، فقارئ القرآن يقرأه إذا كان للتعبد، لكن لا بد أن يعطي كل حرف حقه. أما بالنظر إلى القراءة التي للتدبر، فالإنسان في حاجة إلى معرفة أسباب النزول، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة المحكم والمتشابه، ومعرفة مفردات الكلمات ومعاني الجمل والمعنى العام، ومعرفة الأحكام التي تشتمل عليها آيات الموضوع الواحد. فلا بد أن يفرق الشخص بين ما كان يقرأه للتعبد وما كان يقرأه للتدبر وفهم الآيات. وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم.